بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما فعل المسلمون في الشام لما استقر الأمر بها وأرادوا الحفاظ على هذه الفتوحات، أدربوا في بلاد الروم ووضعوا حاجزا بينهم وبين الروم وخربوا الحصون التي تواليهم. كذلك فعل المسلمون في العراق، فإنه لما فتح الله العراق إلى حدود الروم من الشمال وإلى حدود الفرس من الشرق، أراد المسلمون أن يحافظوا على هذا الفتح، ففتحوا الأحواز كما مر معنا بالأمس، وهي الحاجز بين بلاد العجم وبلاد العراق، وفيها قبائل من العرب من بني العم بن مالك، ومر بنا خبرهم. وكان آخر حد الأحواز من جهة فارس هو تستر، ولا زالت تعرف باسمها إلى اليوم، وهي أعظم مدينة في الأحواز، وكذلك السوس، وفتحوها سنة 17 الهجرة. ثم استقر الأمر هكذا إلى وقعة نهاوند الكبرى التي فتحت أبواب المشرق الأقصى سنة 20 أو 21، وسيأتي خبرها إن شاء الله. فآخر ما يتعلق بفتوح العراق والشام هو يوم تستر ويوم السوس هذا، ثم استقر الأمر واتجه المسلمون إلى مصر. يقول: لم يزل يزدجرد يثير أهل فارس أسفاً على ما خرج منهم، وكان مقيماً بمرو في بلادهم، فكتب إلى أهل فارس يذكرهم الأحقاد ويؤنبهم أن قد رضيتم يا أهل فارس أن غلبكم العرب على السواد، ثم أخذوا الأحواز، ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم في بلادكم وفي عقر داركم. فتحرك أهل فارس وأهل الأحواز وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على النصرة، وجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وسلمى وحرملة، سلمى بن القين وحرملة بن مريطة، تقدم خبرهم بالأمس. ولما علم عمر بن الخطاب بذلك كتب إلى سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة أن يبعث إلى الأحواز بعثا كثيفا مع النعمان بن مقرن، وعجل، وابعث سويد بن مقرن أخاه، وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي، فلينزلوا بإزاء الهرمزان حتى تتبينوا أمره. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أمير البصرة أن يبعث إلى الأحواز جندا كثيفا، وأمر عليهم سهل بن عدي، وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعا أبا سبرة بن أبي رهم، وكل من أتاه ممد له، فالأمير أبو سبرة. فخرج النعمان بن مقرن في أهل الكوفة فأخذ وسط السواد حتى قطع دجلة بحيال ميسان، ثم أخذ البر إلى الأحواز وانتهى إلى نهر تيرة فجازه، ثم جاز مناذر وسوق الأحواز، وخلف حرقوصا وسلمى وحرملة، ثم سار نحو الهرمزان، والهرمزان يومئذ في رام هرمز. ولما سمع الهرمزان بمسير النعمان بن مقرن إليه بادره ورجى أن ينال منه، وطمع في نصر أهل فارس وقد أقبلوا نحوه، ونزلت أوائل أمدادهم بتستر قادمين من بلادهم البعيدة في خراسان. فالتقى النعمان والهرمزان بأربك، اقتتلوا قتالا شديدا، ثم إن الله جل وعلا هزم الهرمزان للنعمان وأخلى رام هرمز وتركها ولحق بتستر. فسار النعمان من أربك حتى نزل رام هرمز فأقام بها. ولما وصل أهل البصرة إلى سوق الأحواز جاءهم خبر الوقعة، وأن الهرمزان لحق بتستر، فمالوا نحوها، وراغ النعمان إليها من رام هرمز، وقصدتها المسالح التي تركوها خلفهم، وكان عليها حرقوص وجزء، ولحق بهم سلمى وحرملة، فنزلوا جميعهم على تستر وفيها الهرمزان وجنوده من أهل فارس، وكتبوا بذلك جميعا إلى عمر، استمده أبو سبرة فأمده بأبي موسى الأشعري بنفسه في جمع كثيف من أهل البصرة، فحاصروا الفرس أشهرا وأكثروا فيهم القتل، وقتل البراء بن مالك رضي الله عنه يومئذ أخو أنس بن مالك فيما بين أول الحصار إلى أن فتح الله على المسلمين 100 مبارز سوى من قتله في غير ذلك، وفعل غيره كثيرون من صناديد المسلمين كما فعل، قتلوا 100 مبارز، وزاحفهم المشركون أيام تستر 80 زحفا في حصارهم، يكون عليهم مرة ولهم أخرى، حتى إذا كان في آخر زحف منها واشتد القتال قال المسلمون للبراء بن مالك، وكان ممن إذا أقسم على الله أبره: يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم. فقال البراء: اللهم اهزمهم لنا واجعلني أول شهيد واستشهدني. قال: فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم، ثم اقتحموها عليهم وأرزوا إلى مدينتهم وأحاطوا بها، فبينما هم على ذلك وقد ضاقت بهم المدينة وطال حربهم، خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يدخلون منه المدينة ويكون فيه فتحها فأمنوه، فقال لهم: انهدوا من قبل مخرج الماء فإنكم ستفتحونها. فندب النعمان أصحابه فنهدوا في بشر كثير إلى ذلك المكان ليلا، وانسرب سويد بن مقرن أخو النعمان وعبد الله بن بشر، فاتبعهم هؤلاء وهؤلاء حتى إذا اجتمعوا كبروا وكبر المسلمون خلفهم، وفتحت الأبواب فاجتلدوا فيها وأصابوا من الفرس مقتلة عظيمة، وأرز الهرمزان إلى القلعة وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء، فلما عاينوه وأقبلوا قبله قال لهم: ما شئتم، قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم فيه، ومعي في جعبة 100 نشابة، والله لا تصلون إلي ما دام معي نشابة واحدة، وما يقع لي سهم، أي من إصابته الرمي، وما خير إساري إذا أصبت منكم 100 قتيل أو جريح. وكان قد قتل البراء بن مالك وقتل غيره. قالوا: فتريد ماذا؟ قال: أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بما شاء. قالوا: فذلك لك. فرمى بقوسه وأمكنهم من نفسه، فشدوه وثاقا واقتسموا ما أفاء الله عليهم، فكان سهم الفارس 3000 والراجل 1000. وجاء من دلهم على المدينة فقال: من لي بالأمان الذي طلبته لي ولمن مال معي؟ قالوا: ومن مال معك؟ قال: من أغلق بابه عليكم مدخلكم. فأجازوا ذلك له، وقتل من المسلمين ليلة إذن أناس كثير، منهم مجزأة بن ثور والبراء بن مالك، قتلهم الهرمزان بنفسه. وأوفد أبو سبرة وفدا إلى البصرة فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس، وأرسل الهرمزان معهم، ثم خرج الوفد نحو المدينة ومعهم الأحنف بن قيس، حتى إذا دخلوا هيأوا الهرمزان في هيئته التي يلبسها في بلاد فارس، فألبسوه كسوته من الدباج الذي فيه الذهب، ووضعوا على رأسه تاجه المكلل بالياقوت، وعليه حليته كيما يراه عمر والمسلمون وهو في هيئته، ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم يجدوه، فسألوا عنه فقيل جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة، فانطلقوا يطلبونه في المسجد فلم يروه. فلما انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون، فقالت الغلمان لهم: أتريدون أمير المؤمنين؟ إنه نائم في المسجد متوسد برنسه. وكان عمر قد جلس لوفد العراق في برنس، فلما فرغوا وفرغ من كلامهم وارتفعوا عنه نزع برنسه ثم توسده ونام في المسجد. فانطلقوا ومعهم النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه وليس في المسجد نائم ولا يقظان غير عمر، والدرة معلقة في يده. فقال الهرمزان زعيم فارس: أين عمر؟ قالوا: هو ذا النائم. وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن اسكتوا عنه حتى لا يستيقظ، وأصغى الهرمزان إلى الوفد فقال: أين حرسه؟ أين حجابه؟ قالوا: ليس له لا حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان. قال: فينبغي لهذا أن يكون نبيا؟ قالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. وكثر الناس وكثرت الجلبة، فاستيقظ عمر من الجلبة واستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان فقال: أنت الهرمزان؟ ثم تأمله وتأمل ما عليه وقال: أعوذ بالله من النار وأستعين الله جل وعلا. ثم قال: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه، يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة، والله جل وعلا هو الذي مكنكم من رقاب فارس والروم بهذا الدين. فقال الوفد: هذا ملك الأهواز فكلمه. قال: لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. فرمي عنه بكل شيء عليه إلا شيء يستره، وألبسوه ثوبا صفيقا. فقال عمر: هيه يا هرمزان، كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: يا عمر، إنا كنا وإياكم في الجاهلية، كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ لم يكن الله معنا ولا معكم، فلما كان الله معكم غلبتمونا. فقال عمر: إنكم إنما غلبتمونا ونحن في جاهليتنا باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال: ما عذرك؟ ما حجتك في نقضك العهد مرة بعد مرة؟ فقال الهرمزان: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. قال: لا تخف، ذلك لك. واستسقى ماء فأتي به في قدح غليظ، فقال: لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذا. فأتي في إناء يرضاه فجعلت يده ترجف، وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. فأكفاه. فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأمن بهذا. وكان عمر قال لا تخف لن أقتلك حتى تخبرني، ومرة الأخرى قال حتى تشرب، فقال عمر إني قاتلك، قال قد أمنتني، قال كذبت، قال أنس رضي الله عنه صدق يا أمير المؤمنين قد أمنته، قلت لن أقتلك حتى تخبرني، لن أقتلك حتى تشرب، وهو لم يشرب ولم يخبرك، فقال ويحك يا أنس، أنا أؤمن قاتل مجزأة وقاتل البراء بن مالك، والله لتأتيني بمخرج أو لا أعاقبنك، قال قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت له لا بأس عليك حتى تشرب، وهو لم يخبرك ولم يشرب، وقال له من حوله مثل ذلك، فأقبل على الهرمزان وقال خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم، فأسلم الهرمزان وفرض له على 2000 وأنزله في المدينة، ثم مكث في المدينة ويزعمون أنه حسن إسلامه، لكن قبل مقتل عمر بأيام كان يسار جفينة وأبو لؤلؤ المجوسي، ثم انفضوا وسقط من بينهم خنجر هو الذي قتل به عمر، فلما قتل أبو لؤلؤ عمر عاد ابنه عبيد الله بن عمر على جفينة وعلى الهرمزان فقتلهم، وقال إنهم شركاء لأبي لؤلؤة، اتهمهم بذلك، فلما تولى عثمان أراد القصاص وقال لعبيد الله قتلت رجلا مسلما، فقال له علي يا أمير المؤمنين إن هذا أمر لم يكن في ولايتك، أي بعد مقتل عمر وقبل أن تبايع، فما لك وله، فتركه عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم كان يوم السوس وهو آخر الأيام، ثم بعدها نهاوند، قال ولما انتهى فلوا جلولا إلى يزدجرد وهو بحلوان، دعا بخاصته والموبذ فقال إن القوم لا يلقون جمعا إلا فلوه هؤلاء العرب، فما ترون؟ قال الموبذ نرى أن تخرج فتنزل إصطخر، فإنها بيت الملك وتضم إليها خزائنك وتوجه إليها الجنود، فأخذ برأيه وسار ومن معه حتى نزل إصطخر، وأبو موسى يحاصر السوس، فوجه السياح إلى السوس والهرمزان إلى تستر، وبلغ أهل السوس أمر جلولا وأن يزدجرد نجل في أصطخر منهزما، فسألوا أبو موسى الصلح فصالحهم وسار إلى رام هرمز، ولما علم السياح بذلك دعا الرؤساء الذين خرجوا معه من أصبهان وقال قد علمتم أن كنا نتحدث أن هؤلاء العرب أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكة، وتروث دوابهم في إيوانات إصطخر وفي أماكن الملوك ويشدون خيولهم بشجرها، وقد غلبوا على ما رأيتم، وليس يلقون جندا إلا فلوه ولا ينزلون حصنا إلا فتحوه، فانظروا لأنفسكم. قالوا رأينا رأيك، قال فإني أرى أن ندخل في دينهم، ووجه شيرويه في 10 من الأساورة إلى أبي موسى يأخذ شروطا على أن يدخلوا في الإسلام، فقدم شيرويه على أبي موسى وقال إنا قد رغبنا في دينكم فنسلم على أن نقاتل معكم العجم ولا نقاتل معكم العرب، وإن قاتلنا أحد إن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه، وننزل حيث شئنا ونكون فيما شئنا منكم، وتلحقونا بأشرف العطاء ويعقد لنا الأمير الذي فوقك بذلك. فقال أبو موسى بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا، فقالوا لا نرضى، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إلى أبي موسى أعطهم ما سألوا واستنقذهم من الشرك، فكتب لهم أبو موسى فأسلموا وشهدوا معه حصار تستر، فلم يكن أبو موسى يرى منهم جدا ولا نكاية، فقال لسياه يا أعور ما أنت وأصحابك كما كنا نرى، قال لسنا مثلكم في هذا الدين ولا بصائركم كبصائرنا كبصائركم، ولم تلحقنا بأشرف العطاء، فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك، فكتب إليه عمر أن ألحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب، ففرض لمئة منهم من زعماء الأساورة 2000 2000، ولستة منهم في 2500، وحاصروا حصنا بفارس، فانسل السياح في آخر الليل في زي العجم حتى رمى بنفسه إلى جنب الحصن ونضح ثيابه بالدم، وأصبح أهل الحصن فرأوا رجلا في زيهم صريعا فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به، ففتحوا باب الحصن ليدخلوه، فثار وقاتلهم حتى جلوا عن باب الحصن وهربوا، ففتح الحصن وحده ودخله المسلمون. فهذا آخر أيام السوس، ثم بعد ذلك نهاوند سنة 21 رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.